بسم الله الرحمن الرحيم. لما أسلم أبو بكر رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله وهما من بني تيم من قريش، جاء نوفل ابن خويلد ابن العدوية وهو أخو أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكان يلقب أسد قريش، وكان أيضا ينادى بالحوت لعظمه وطوله وقوته وشجاعته. أخذ أبا بكر وطلحة، والعجيب أنه من بني أسد من قريش ليس من بني تيم، لكن لم يتعرض بنو تيم له لما سبق من ذكر سطوته وقوته وكان عظيما. أخذهما فربطهما في حبل واحد فسمي أبو بكر وطلحة القرينان، ثم قتل هذا الرجل مشركا والعياذ بالله كافرا في أول معركة للنبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في غزوة بدر. ذكر أهل السير أيها الإخوة أن المسلمين لما بلغوا 38 رجلا ألح أبو بكر أن يخرجوا أمام الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إنا قليل، لا زالوا قلة، وقد يتعرض المؤمنون إلى شيء من الأذى لا يقوون عليه فيكون لبعضهم فتنة. فما زال أبو بكر يلح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، خرجوا إلى الناس في المسجد، فتفرق المسلمون في نواحي المسجد، كل رجل ذهب إلى عشيرته، وقام أبو بكر رضي الله عنه في الناس خطيبا، وكان مفوها بليغا رضي الله عنه وأرضاه، يدعو إلى دين الله وإلى التوحيد، ويذم الشرك والمشركين والأصنام، فهاجر المشركون من كل مكان واجتمعوا على أبي بكر. فجاء المجرم عتبة بن ربيعة وهو من سادات قريش ومن كبارهم، فبدأوا يضربون أبا بكر، ثم أقبل هذا عتبة وبدأ بضرب أبي بكر بنعاليه بنعلين مخصوفتين، ثم يدوس على وجهه وعلى بطنه حتى لم يعرف وجه أبي بكر من بطنه، وفقد وعيه رضي الله عنه، وحمل إلى داره، فهاجت بنو تيم قبيلته وقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن به عتبة بن ربيع. ذهبوا به إلى داره رضي الله عنه وأرضاه فلم يستفق، فلما أفاق وأمه عند رأسه تبكي، أول ما قال أيها الإخوة، وأمه على رأسه تبكي ولدها الذي يموت، أول ما أفاق قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا والله هو الحب لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ما سأل عن نفسه ولا عن من عنده من أهله، وكان همه سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أمه وهي تبكي على رأسه: وما يدريني ما صنع محمد؟ فقال: اذهبي إلى أمي جميل، وهي امرأة من الذين سبقوا إلى دخول الإسلام وكانت تكتم إيمانها، قال: اذهبي إليها واسأليها عنه. فذهبت إليها، وقبل أن تذهب أيها الإخوة جاءوه بالطعام، فقال: والله لا آكل طعاما ولا أشرب ماء حتى أطمئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في جراحه، في ألمه، في جوعه وظمئه رضي الله عنه وأرضاه. فذهبت أمه إلى أم جميل، وأم جميل تخاف، فإن أم أبا بكر لا زالت على الكفر، قالت: وما يدريني عن محمد وأبي بكر ولا أعرف شيئا، وإن شئت ذهبت معك إلى أبي بكر؟ قالت نعم. فلما عادت قال أبو بكر لها ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إلى أم أبي بكر كأنها تقول له إن أمك ها هنا. قال لا عليك منها، أي هي محل السر وتحفظ الأمانة ولن تفشي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها الإخوة إلى الحرص على الكتمان وعلى حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قريشا لما هاجت قد تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يريد أبو بكر ولا تريد أم جميل ولا غيرهما من المؤمنين أن يعرف أين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا عليك أو ما عليك من بأس، فأخبرته بمكانه، فأقسم بالله ألا يشرب وألا يأكل حتى يذهب فيطمئن على رسول الله صلى الله وسلامه عليه. فحمل حتى بلغ حيث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رق له رقة شديدة لما رأى من حاله رضي الله عنه. وكان هذا في الله، في سبيل الله، في دين الله، ودفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر يا رسول الله إنك رجل مبارك مستجاب الدعوة، وهذه أمي، امرأة برة بولدها، فهلا دعوت الله عز وجل لها؟ فدعا الله لها فأسلمت في مكانها. فرضي الله عن أبي بكر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة.